ينظر أحدنا وإنه لا يرجع وراء أبدا. متفق عليه. هذا يدل على أن الإنسان يبكر المغرب عليه الصلاة والسلام ويصليها طول النهار باقي نور النهار باقي حتى إن الإنسان رمى بنبلة يرجع وراء أبدا أين يقع النبلة رمى أبدا لأن بقية ضوء الشمس صورة الشمس نورها باقي. هذا يدل على أن السنة تبكير المغرب. وثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم على المغرب وليس بينهما شيء إلا شيء قليل. كان الصحابة يصلوا بعد المغرب ركعتين. هذا يدل على أنه كان يبكر بها ولا يبكر الإقامة إلا الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام. السنة اتباعه بذلك. ولكن ليس معنى ذلك أنه رسلها إلا وقت واحد وأنه مضيق. لا كما يقول بعض الفقهاء لا الوقت موسع إلى أن يغيب الشفق أضع الصلاة كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر وكما جاء في أحاديث أخرى فوقتها موسع إلى مغيب الشفق. ولكن التذكير بها هو السنة المستقرة والأفضل. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن قالت أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أعتنى المؤخر أظلم بها أعتنى هذا عامة الليل أتى بالشيء وأخرها ليلا وأتينا بالإبل أن يؤخرونها أتينا بوقت كبير من الليل حتى ذهبت عامة الليل عامته يعني أكثر يعني أكثر الليل الذي ذهبت العشاء قبل نصف الليل لا بد من تأويله على هذا المعنى لأن الرسول وقت المغرب إلى نصف الليل فما يعني عامة إما معنى أن تكون أرادت كثير الليل يعني كثير الليل أو أرادت الأكثر لكن من وقت المغرب وهو ما قبل النصف حتى وعد اخر نصف الليل الذي هو محل وقت المغرب. ثم خرج وصلى بالناس فقال انه لوقت ولولا ان اشق على امته. فهي على الاخرى يدل على ان عذر ما صلاها في ثلث الليل. فدل ذلك على ان السنه فيها التاخير اذا كان اذا لكم مشقه. فلهذا كان يحافظ على التبكير بها اذا اجتمعوا واذا اخروا تاخروا اخرها. فيراعيهم كما تقدم حديث جابر. فوقتها مؤخر عن المغرب دعوة الشيء لا تعد وتسع وقت الناس الذي يريد حاجات المغرب والعشاء يتمكن من حاجة من الله حاجات من هذه دينية أو دنيوية توسيع فيما بين المغرب والعشاء فتكون له الحاجة والمصالح. فإذا رأى الجماعة تأجيلها عجل فلا بأس وإن أخر فلا بأس والتأخير أفضل إذا لم يشق على أحد. فإذا كان قرية أو جماعة في السفر أو في لابية أو التأخير فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل من ثلث الليل الأول أو نصف الليل. فالنبي كان يراعي الناس عليه الصلاة والسلام المدينة يراعيهم فإن رآهم اجتمعوا بكر ولم يحبسهم عليه الصلاة والسلام وإن رآهم لم يجتمعوا أخر حتى يجتمعوا عليه الصلاة والسلام. هذا العشاء خاصة كما جاء به النص. ففي هذا أنه ينبغي من ولي أمر أن المسجد يراعي نفع ما شق على الناس ولا يشق عليهم لا في الصلاة ولا في غيرها. فإذا اجتمعوا أجلاهم ولم يشق عليهم وإذا كانت هناك حاجة للتأييد أخر في قلبهم مراعاة لهم. فتعدوا هذه العوارض ولا في أخرى غير العشاء عوارض الناس العارضة وزي براعة في هذا تفعل شقة فلا بأس إن كان ليس مستقر واعظة وقت مستقر والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرض عارض يقتضي التأخير بعض الشيء أخر كثيرا من تحضر صلى عليها وكى عارض من الأوارض التي تدعو الناس إلى يتأخر قليلا فلا بأس إذ وقت واسع. الحديث قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر تعجل الصلاة فإذا شد تعود يجي أن يتأخر عليه. هذا أيضا يدل على أن الأفضل التأخير أن يتأخر. أما في الأوقات العادية فلا هو التبكير بعد أذان الظهر بعد صلاة الراتبة بعد تقييمه على الشيء تصلي فلا يؤخر كثيرا لكن ليس كالمغرب يعجل لا بل أفسح من المغرب الظهر والعصر والعشاء والفجر أفسح من المغرب. ولكن إذا اشتد الحر زاد في التأخير وأخر على الناس حتى يصلى مظل وأسواق وحتى يغرق الوقت على الشيء حتى وقف في السفر أنه يأخر فنفعه مرة وإنه سبق أرغم سيكون من الله أبرد أبرد أبرد حتى رأى الله أكبر صلى الله عليه وسلم. وحصل السنة التخيير في شدة الحر في صلاة الظهر سفر الله حرارة حتى قصر الحر وحتى وضعها سلطانة شمس بعض الشيء ثم أخذ الناس في صلاة الظهر. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. لكن لو اعتاد الناس توكيل بمصالح حاجات وعدل ذلك فلا بأس لأن حياكم يريق بهم أن يصلى بهم في وقت الذي دعوا فيه صلاة المغرب للتبيع أخذ بالعمرات والأدلة العامة تجد المسلمين عدم حبسهم كما تقدم حج عائشة إن الله ولو لا أعطى قال أمتي. لكن اليوم كان التوكيل تقول بها الصلاة وقتها في هذا الوقت من الظهر مطلقة فإذا كان في بلد أعتاد هذا فإنه لا يشق عليه بحبسه للنفس ويصلي بهم لأن حينئذ حدث تأثير ومشقة عليه ليس تبكير. أما إذا كانوا يعتادون بلا السنة ويسرهم التأخير ولا يشق عليهم التأخير أو رغب بهم مراعاة للمصلحة العامة وتحرير السنة. الحديث الرابع حديث لا في الغد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصلحوا بالصلح فإن بعضهم لأجوره. الأدب الخمسة أحمد والسنن الأربعة صحيح الترمذي وابن حبان وبرواية أصلحوا بالصلح فإن بعضهم لأجر. قال الجمهور في هذا الحديث أنه يدل على شرعية التأكد من الصبح وعدم العجلة حتى يتضح الصبح ويسر ويبين للناس. فلا يتقدم بحديث لموسى ما قال رجع وشق فجر وما زال يأخذ بعض البعض قد يبيع برده كما كتب الغداه حين الجليسه حين يشق الصبح وارتفع. هذا المراد هو اصبح الصبح لا تعجلوا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق حتى لا يخاطر بالصلاه. وتأوله اصحاب الراي الكوفه فأغلوا على المراد التأخير حتى يزول الغرس وحتى لا تبقى قضيه من الليل وضع النهار. فهذا مرجوع عند أكثر أهل العلم فالسابق من الأول وأن المراد التأكد من الصبح وعدم العجلة فإذا انشق الصبح ونهار وطريا خلى الناس بغرس شرعا بين الأخبار الصحيحة بذلك. فلعل في أصابه بغرس أصح وأكثر وأثبت صحيحين وغيرهما فأصح الحديث رافع وأثبت منه. وإن كان الحديث رافع لا بأس به لكن في هذا الحال يصح منه أثبته أكثر. فالواجب أن يجمع بينهما في هذا المعنى وهو عدم العجلة حتى يطلع الفجر وحتى يزول الإشكال وحتى يشق الصبح ويكون رابحا لا يقاسم كثير. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يعجل ولم يؤخر بل بادر في الفجر. المسعود صلاها قبل ميقاتها المسعود طلع الفجر فدل ذلك على أن في غير مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء حتى يطلع الفجر صباحا أكثر ويزول اللبس على وجه أكثر. هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر والله أعلم. نعم. شيخ من يقول أسبوع الحجر المقصود الدخول بغلس أو خروج أثناء السبت بعد الصباح هذا ما له ذلك بالأهمية لأن بين أولها وآخرها ما خليه. شيخ الظهر لكان مكيف عام كميه مدينه لكن اعتاد الحضور مكتوب صلاه انا محبسه وان كانوا يتاخرون بالنوم فلا باس عنه مهما كانت قد يكون فيه الله فقراء قد يكون الناس عند الحر مهما كانت الاحوال قد يكون الناس من هو ليس عنده مكيفات ولا نعم الناس في هذا الوقت من صلاة العشاء إلى الساعة 12 ويقولون أن هذا المسلم هذا هل يعني 12 زاد على السنة قليلا نعم لا أولا قليلا نعم حسن لا يقاطرا بها قبل نصف ليلة قليلا نعم شيخ حريق أسفر يعني يبنى ما يعمل بأسفر حريق أسفر وأنا أصبح من أفضل فعلي تحفظه هذا هو الصلح فلا تعجلوا الله يعود في الشبهة ولكن الصلح راضي عنه يستطيع شك والطلح. نعم لكن لو صلى لو أنه تأثر وذكر الحجاج تصح بصلاة تصح لكن بعض الأجر على أول فجر تصح لكن داخل وراء وطبع مرفق حتى تلاحق الناس يجتمعوا في المسجد فتعرف الله ما تعرف هذا الله واسمع قوله يعني أفضل الصلاة الأول نفسها لا ما تعرف وحيا وراء يأخروا بعد أن ربع ساعة في الساعة أو نص ساعة وأكثر هذا باب وراء من الجزء الأول باب وراء فالثاني فالثاني وسط وراء فالثاني آخر وراء فالثاني الأول والنص الأول كله باب وراء نعم كلها تتعلم في أوقات الصلاة. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غرفة من الصبح قبل أن تطلع الشمس غدا أدرك الصبح وهي غرفة من العصر قبل أن تطلع الشمس غدا أدرك العصر متفق عليه ولقد نوصي إلى صلاة متفق عليه ونوصي من حديث عائشة نحو وقال سيدة بدل ركعة ثم قال والسيدة بدل ركعة حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما يدلان على ان الصبح تدرك بركعه من وقتها وهكذا العصر تدرك بركعه من وقتها قبل غروب الشمس وتقدم ان العصر تنتهي الى اصفار الشمس او الى مغرب الشمس من كل شيء مثلي على القول الثاني ويكون ما بعد اصفار الشمس لا وقت ضروره لدليل هذا الحديث ان ما ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس قد ادرك العصر وركعه من الصبح وضوء الشمس على طبعاً في الصبح هذا يدل على أن الصبح ينتهي بطوع الشمس كما تغدى الحديث من العمر وفي ظلي لأن طبعاً يدل على طبع الشمس وهذا يؤيد دلال على الانتظار هذا وأنا غلى فاكة من ذلك بأن كبر وركع قبل أن تطوع الشمس ودخل فجر في وقتها وإن كان لا يجب له ذلك ليس له التحريم ولا يجب له التحريم ويجب عليك على هذا لأن رسول قتل الأوقات عليه الصلاة والسلام فوجب على المسلمين أداء الإصلاح وأوقاتها لكن يدل على هذا الركعة وغرق منها إلى الشغل والفجر أو طلوع الشمس فقد أدركها الوقت ما غفلنا نظرا بدونه وعدم إذن فما تكون قضاء تكون في الوقت لا أدركها فاتته الوقت بل أدركها الوقت وهكذا من نام عنها أو نفسها فأدركها في الوقت ويعتبر أداءها الوقت فإن كان الناس من نائم نار أخر حتى ولو رفق بلد نار وكان مفجر فصلاته يقول وقال لم يفرق في نومه أولا في الصيانة فإنه حكم حكم صلى الله وإن كان بعد الوقت لكن لا أبقى أطلق الله فجر صلت وعشان فقد أطلق الله وركذا في العصر صلى الله عليه وسلم الشمس في أعزاء له عائشة سيدة ثم ركع قال والسيدة منها ركع تستعمل السيدة أنها ركع في حديث من بحديث صحيحين من صحيحين لا يصلي هل يخذ الله سيدتين وهي ركعتين ركع في فجر صلى سيدتين في أحاديث أخرى وحديث أبي سعيد حديث ثالث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة للرسول حتى تطلع الشمس ولا صلاة للرسول حتى تغيب الشمس فإن صلاة نافلة فمعنى لا صلاة جائزة أو صحيحة في هذه الوقتين وهذا من الوقتان وقت نهي عن الصلاة وهما وقتان طويلان وفي حديث ربطة النعام من بعده وجاء على رقاص قصيرة ثلاثة فرقات خمسة بالنظر إلى السور والقصر دل حديث سعيد ومن جاء في معناه عن عمر وابن عباس وابن عبسة وابن عبد الله بن عبد الله يأتي هذا باب أحاديث متواترة مستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على النهي عن صلاة هذه الأوقات العصر وغدا الصبح ومن جملته حديث سعيد هذا وحديث أقبى بن عامر وما جاء في معناه وجاء في بعض الروايات علي ذلك بأن الكفار يأتي من الشمس عند غروبها وعند طلوعها نهي عن الصلاة في هذه الوقتين سدا لذريعة الشبه بأعداء الله والشبه والكفر قد يجر إلى عملهم وإلى شركهم بالله عز وجل وذات ذريعة ثابتة لهذه الذريعة وحارس لجلال التوحيد من وقوع الشرك وما وصي إليه وتكون أوقات خمسة احتمال موسع ومضيع والموسع بعد صلاة العصر ومنه أداء الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن غيره بعد طلوعها إلى أن تنتهي، ومن الساعة الثانية بعد صلاة العصر إلى أن أضيق الزوج الغروب، ومن غيره حين طلوعها حين ميل طلوعها للغروب أو مضيق. الأربعة والخامس عند قيامها وسط النهار قبل أن تزول، عند استواء النهار في هذا الوقت يعني هذه الستة في جهنم ويحجعون في العبسة، ومن يعني الصلاة في هذه الحال هذا هو الوقت الخامس. هذه الوقت الخامسة هنا يعني الصلاة النافلة، وهكذا منها الوفاة الضيقة من حج عقبة منها عن قبر الغرفة فيها نحن عند ورعيها حتى الصلاة، وعند ضيقها الغروب يعني بينها الغروب قبل سقوطها، وعند قيامها إلا يوم الجمعة بحديث أبي هريرة إن كان في شهر من عشر المؤلف وبحديث أبي قتادة بحديث جميع الأنصاري وإن كان شهر صاحب أنه من أحمد رواية بيت أبي سليم ومضاعة اللوم حديث من ضعيفات أن أبي هريرة وقتادة يستجر يوم الجمعة، لكن ذكر العلماء أن هذا هو الصواب لا للحديثين الضعيفين هذين، ولكن لما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول من أنزل بأنها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من تقدم إلى الجمعة فإنه يصلي باب الجمعة فلم يستثني وقتا من وقت، ومن عمل الصحابة فيصلون لكن يصلي إلى يحل الإمام، ثم دل على أن وقت الجمعة فهو الجمعة يوم ليس فيه تغفله بالنسبة إلى وسط النهار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رغب الناس بالتبكير والصلاة والجمعة لم يستثني وقتا من أوقاتها، بل حثهم على تقدم الجمعة وأن يصلي ما قدم له يصلي حتى يخرج الإمام، وعلى الصحابة كذلك، هذا يدل على أنه ليس في وقت نهي، وإذا قال حتى تقل الشمس ولم يقل حتى يخرج الإمام. وقت النهي يبدأ في الفجر بطلوع الفجر، وهو لا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر، ثم ياتيكم بالاخر الباب واخر الباب هو الفجر. قلوها العموم غالب الاحاديث واخرها الصبح، وظاهرها ان المراد طلوع الفجر، فلا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر، وهكذا يستثنى على الصحيح او في هذه الاوقات يستثنى الصلوات التي لها اسباب، فقد اختار العلماء فيها على قولين، والارجح انها تجوز ثلاث الأسباب، وهي التي لها سبب لم يفعل الإنسان ابتداء بل لها أسباب دعت إليها، من صلاة الكسوف مثل حيث المسجد، مثل عاد الجماعة جاء والناس يصلون فأعاد معهم، لأن صلوا الفجر والعصر فأعاد لهم، هذه الصلوات لها أسباب أجاز فعلها في أوقات مذكورة من أجل خاصة، وتكون هذه النهي عامة مخصوصة به صلوات الأسباب، صلاة الجنازة كذلك والتوبة إلى التوبة، ومن ذلك أيضا صلاة الطواف، وعلى حديث زيد المطعم رضي الله عنه، وهو زيد المطعم من عبيد النوفل عن الصحابة المشهورين، وكان نسابة من أعلم الناس من أنساب قريش، ويقال أنه أخذ ذلك عن الصديق رضي الله عنه، المقصود أن حجبين هذا يدل على استثناء صلاة الطواف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا يا بني عبد مناف هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر من قريش، وهو أبو بكر من قريش فيه بنو هاشم، بن هاشم بن عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو جد الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد صاحب هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هو حديث جيد ويدل على إثناء صلاة الطواف، وأن لا حرج في فعلها في أوقات النهي لمن طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح، قال بعض أهل العلم ويدل على أن الصلاة في مكة مستثناة مطلقة، يعني قال وصلى ورغب صلاة الطواف وجاء العموم، قال الجمهور الأولى تقديم هذه النهي ويقول أن تقول هذه الصلاة فقط التي تتعلق بالطواف والصلاة المطلقة وهذا هو الأكثرين مراد الصلاة التي هي سنة الصلاة فقط. ويقول بأنه عام له وجاهة وقوة وقوة الشيخ رحمه الله وجماعة، ولا في الاحتياط تبقى ذلك إلا صلاة الصلاة فقط، لأن هذه النهي عامة وصحيحة وصريحة وعظيمة ومتواترة، فلا يستثنى منها إلا ما اتضح دليله مثل صلاة الصلاة وصلاة الكسوف حيث المسجد. صلاة لها أسباب ظاهرة، أما أن يقوم يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الحرام من غير أسباب هذا ظاهر على العامة عمر. والله سبحانه وتعالى أعلم. سلم. الله أكبر. هل فيها ذوات الأسباب؟ أنا أرجع عنها كذا على ذوات الأسباب. دخلوا الشمس. لا أظهر أن كذا على التعامل والحلم التي تدلك على الاستثناء. كل الحديث حجر من المفعل عام سواء صلي فيهن هذا غير ذوات الأسباب، يعني لأن ذكر طيب من باب التأكيد مثل حديث لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا يدل على جواز ما قبل ذلك، لكن من باب التأكيد تأكيد النهي في الأوقات الضيقة. الشيخ قال ممكن أن يقف في الوقت التفصيل عن استطاعة الشيخ، ممكن أن يقف في هذا الوقت لكن هذه صلاة مشابهة للمشركين في الصلاة، لكن لها أسباب تزيل الشبهة أو أسباب تشبه في كنس ذات الوقت أو دخل في ذات الوقت أو صار ذات الوقت، يعني يجوز أسباب تأثر في الغرق من شبهه، ولو يوجد أسباب تزيل ذات الوقت ولو عند هذا هو الأمر. أنا جاءت في الأول أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل أول داخل. نعم شيخ حديث علي بن ابي طالب عن الصلاه بعد العصر الا ان تكون الشمس ضوء عرقيه. هذا يعني طبعا هو كان غير الحديث الصحيح مفهوم انه غير الصحيح غير الصحيح ما يجوز. الحديث النهي متواتره عظيمه صحيحه غيرها فالاول الاخر مقدر ذلك. لا يجوز ان يخصص بحديث لا لا غلط غلط شنو مشاكل لم يصح الحديث كيف يقع شاذ هو قاعد يحترم هذا قاعد هو قاعد شاذ هو صح نصح الأضعين المتخصص الأمر هذا قالوا في ينقلها بأرجح الراجح المحبوب ومقابل الشاذ. ويقول الحديث الصحيح بأرجح عنه الراجح المحبوب ومقابل الشاذ. الله قال هذا العدل نقل عدل هذا المذهب وقال المعلم والأجهاد غير صحيح. إذا كان مخصص الشيخ هل يخالف؟ إذا كان مخصص ما لأن الجهة هل صحيحة؟ لا يوجد منها شيء. هذا لا يوجد منها شيء. شاهد الأسباب إنها فصلت بأسبابها أن هذا ما في السبب وهو مصادم من العلم فيها النهي لعدم الأسباب. ما هذا خصوص النهي يوم الجمعة النهي يوم الجمعة أن يخصص في عمل الفرد. نعم لا لأن عن صريحة فيه وعلى حتى تعرف أن يوم الجمعة صريحة فيه. نعم الصيف والشتاء الظاهر العلم قد يقطع الله عنه تقول قليل قليل عند استواء الشمس وسط الليل مختلف لأنها هو الغرب وسط هذا يعني عند استواء أو واحد كرة لا إذا إذا تقول أنا راح كان راح عند استواء في وسط السماء يقول بعضهم إنه قليل جدا قد يقال قال هذا دفع أو قال راح راح راح يعني استواء يخطى عليه قد يسلم في هذا الوقت يخطى عليه يحفظ عليه لا تخطى عليه يخطى لا يكفر بذلك ولا تعلم يكفر ولا تصح. ان شاء الله تعالى. أدرك ركعة المغرب دون ركعة كاملة ولا بفضل؟ لا لا ركعة قبل طلوع الشمس. يعني إذا بفضل هذا بفضل. يعني يسمى ركعة إسلام. ثم لكن حتى الذي صار في ذوات الأكتاف. شيء أكتاف زي عدل سلامين يهودي في العدلة. مثل الزوج في العدلة الصلاة. مثل نفسه في العدلة الصلاة. الصلاة صلاة في العدلة الصلاة. ونوف في العدلة الصلاة. الشيء الذي فرع الله فرع عند في عند وجوده فهو هذا هو الشيء التأثير عن وقت صلاة الجنازة عند وجودها تشعر عند البدار بها أشعر بجنان عند وجودها تشعر عند البدار الشارع عليها نعم فهو ذات نعم كل الغفات الضيقة ثلاثة ناس صالحة جدا نعم إن كان في وقت هذه الحمرة دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب وهكذا قال أئمة اللغة من السفق هو الحمرة أن تكون الغروب في المغرب هي الغروب إلى عندي وقت العشاء قالها شفق قالها شفق فإذا ذهب الشفق دخل وقت العشاء وما دام الشفق موجودا فإن وقت المغرب موجود وهذا دليل على ما قاله الجمهور بأن وقت المغرب يمتد إلى آخر إلى ذهاب الشفق ومتسع وليس بغير ولكن الافضل ان تصلى في اول وقت كما حافظ على ذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل ان تؤدى في اول وقتها باسم من النبي عليه الصلاه والسلام والا فوقتها يمتد الى غروب الشفق وحديث من عبد الله بن عمر تقدم فيه هو المواقيت رواه مسلم الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام وقت المغرب ما لم يغرب الشفق والحديث الثاني حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ورجل فجر يحرم فيه الصلاة صلاة الصبح ويحل فيه الطعام فرده ابن خزيمة والحاكم وصححا والحاكم عن جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام قال إنه بدأ مستطيل الأفق وفي الآخر إنه كان بالسرحان هذا الحديث ابن عباس وما جاء في معنى حديث جابر جاء في معنى عدة أحاديث تدل على أن فجر فجران فجر صادق وكاذب فجر صادق هو الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر هذا يقال الصادق وهو يستطيع في الأفق باللام وجاء يستطيع بالراء إن ينتشر ويمتد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذي يديه قال هكذا يمينه وشماله يعني ينتشر ويستطيل ويعترض في الأفق هذا هو الصادق ويزداد نوره يزداد نوره ولا يزال يزداد إلى أن تطلع الشمس هذا هو الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة وهو الذي أرد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن لا يؤذن بليل يكون نصح حتى ينادي إنه مكتوب قال الراوي عائشة غيرها وكان ابنها ما لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت يعني حتى يطلع الصبح صادق أما الفجر الآخر يعترض بل يذهب علوا صعودا في السماء مستدقا كذلك السيحان ثم يزول وتأتي بعده الظلمة. هذا هو الفجر الكاذب ولا يعول عليه ولا يتعلق به حريم الطعام. الصائم يأكل وليس له يصلي الفجر حتى يذهب هذا الكاذب ويأتي فجر الصادق. الحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ولو الترمذي والحاكم وأصله في الصحيحين. أصله من حديث مسعود في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. في أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت هم أي؟ قال بر الوالدين. قلت هم قال جهاد في سبيل الله. سأله مسعود عن هذا. هذا يدل على أن أفضل الأعمال أن تصلى الصلاة في وقتها لأن يعني الصلاة عمود الإسلام. وأفضل الأعمال أن تصلى هذه الصلاة في وقتها لا تقدم عنه ولا تؤخر عنه. وإذا كان في أوله فهو أفضل من باب البدار والمسارعة إلى ما شرع الله عز وجل وإلى أداء هذه الفريضة قبل العوارض. وجاء بذلك هذا الحديث رواية ابن مسعود هنا للترمذي والحاكم في أول وقتها. أما الصلاة على وقتها فهي ظاهرة في الأولية ولكن ليست بصريحة، فإن إذا صليت في وسطه أو في آخره فقد صليت على وقتها. ولكن هذا أصلح في الدلالة على أفضلية الأولية وأن الأفضل أن صلى في أول وقتها. فإن صليت في أثنائه أو في آخره فلا حرج، ولكن أفضله ولكن أوله أفضل لمبادرة ومسارعة إلى ما شرع الله عز وجل وللتأسف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يسارع ويؤدي الصلوات في أول وقتها عليه الصلاة والسلام بعد الأذان وبعد وقت يتوضأ فيه المتوضي ويتهيأ فيه المتهيئ ولا ينافي ذلك أنه في أول وقت، فإن تهيئة للصلاة واستعداد لها مما يدخل في أول وقت. فالمعنى أنه صلى في أول وقت يكثر في الأول أفضل من الأول من الوقت ولا يؤخر، هذا هو الأفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا إلا في حالين، إحداهما في العشاء إذا تأخر الناس أخر حتى يجتمعوا، والثانية في الظهر إذا اشتد الحر كان يعني يمر بالإبراد بها. وما عدا ذلك كان يبكر يصليها في أول وقت، وكان في المغرب أكثر تبكيرا يصليها وينصرفون والرجل يغسل مواقع نبله كما تقدم الحديث رافع بن خديج. ولكن ليس معناها أنه يصليها من حين يفرغ الأذان، لا يفرغ المغرب، لا من حين يفرغ الأذان لا، بل كان يتأخر قليلا. كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان، فالأفضل للإمام لا يعجل حتى يصلي الناس من أراد الصلاة ركعتين حتى يحضر من يتهيأ للصلاة لا يعجل. وبعض الناس من حين يؤذن وهو يقيم، هذا خلاف السنة، بل يتأخر بعض الشيء ولا يعجل حتى يتمكن من المسجد يصلي ركعتين، ومن دخل حتى يصلي تحت المسجد، ومن كان يتهيأ للصلاة يصل إلى المسجد. فالمقصود أنه لا يعجل العجلة التي يفعلها بعض الناس ويتأخر قليلا، ولكنها في الجملة في أسرع الأوقات، يعني هي أول أوقات في التبكير بالنسبة إلى العصر، بالنسبة إلى الظهر والعشاء والفجر. والظهر مما تقدم كان في شدة الحر فالأفضل الإبراد بها، وما سوى ذلك فالأفضل التبكير، لكن ليس كالمغرب بل أوسع من المغرب. وهكذا فجر لا يعجل بل يتأخر حتى يتضح الصبح، حتى يصبح الصبح ويتضح. ولهذا تقدم في حديث أبي برزة كان يفتن الصبح حين يعرف الرجل جليسه، كان يقيمه إلى شق الفجر، كان يقول أصبحوا بالصبح. ولما كان في مزدلفة بكر بها قبل ميقاتها، إن صلىها في أول الصبح، فدل على أن فعل مزدلفة يتأخر قليلا حتى يتضح الصبح وحتى يتلاحق الناس. لأن الناس قد يتأخر قيامهم من الأذان يحتاج إلى الوضوء تهيؤ، فينبغي الإمام أن يراعي هذه الأمور وألا يعجل. والله أعلم. بسم الله كما تقدم الحج عبد الله بن عوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ابن حجر وعن ابي محذوره والمؤذن المعروف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اول وقت امام الله واوسطه رحمه الله واخره عفو الله، وهو الدرقطني بلسان ضعيف جدا. وللترمذي رحمه الله نحوه من حديث عمر وهو ضعيف ايضا. هذا الحديثان يدلان على فضل اول وقت، وان اول وقت مقدم على وسطه وعلى اخره لو صح، ولكن قد اغنى عنهما بحمد الله غيرهما، قد اغنى عنهما الاحاديث الصحيحه دل على أنه كان يصلي الوقت في أول وقتها. جاء الحديث الصحيح المتقدم أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، يكون على وقتها، يكون في أول وقتها. فالحديث الصحيح دالة على ما دل عليه هذان الحديثان الضعيفان، هو أن الصلاة في أول وقت مطلوبة وأفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك إلا يعرف له عارض، قد يعرف له عارض فيؤخر عليه الصلاة والسلام، ولكن غالب عليه الصلاة والسلام وتقدم الصلاة في أول وقتها، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إلا إذا عرض عارض. ومن ذلك ظهر يشد الحرب، لأنه كان يندب إلى تأخير الظهر حتى الإفراد. كذلك العشاء إذا تأخر كما أخر عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، لكن بعد الأذان بشيء يتحسن المتوضئ يتوضأ ويقاضي الحاجة يقضي حاجته ثم يحضر. فما كان يبادر بعد الأذان بسرعة، بل كان يؤخر وقتا حتى يحضر الناس ويتلاحق الناس ويتوضأ المتوضي ويقضي الحاجة بحاجته. وكان في المغرب أكثر سرعة من غيرها كما تقدم، كان يصلي المغرب وما يصرف الناس، وإن أحدهم لو يصلي وقع نبض سنبكر بها، ولكن بعد أيضا وقت بعد قليل من الأذان كان الصحابة يصلوا بعدها ركعتين، كان يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الاستئذان لمن شاء. فدل ذلك على أن حتى في المغرب مع سنبكر بها ما كان يقيمها حال الأذان وبعدها رأى الله، بل كان يفصل بين الأذان والإقامة بالأفضل كما تقدم. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، ضعيف جدا، وهكذا يأخذ ابن عمر ضعيف جدا، فالحديثان ضعيفان وفيهما تفصيل، ويفصل رضوان الله هو أوسطه رحمة الله وآخر عبد الله، ويفصل الوقت وأن الوقت من فعلها في وقت في أول وقت استحق رضوان الله، ومن فعلها في وسط استحق رحمة الله، ومن فعلها في آخره استحق عفو الله، يعني أنه فعل ما لا ينبغي فعله لكن الله عفى عن هذا سبحانه وتعالى. ولا حيث صحيح كلها دالة على أن آخر الوقت جائز وليس فيه ذنب، لأن قول عفو الله قد يوهم أنه ذنب ولكن عفى الله عنه، فليس في تأخيرها بأس، ولكن فعلها في أول وقت أفضل وأولى إلا إذا دعت الحاجة للتأخير لعلة من العلل كتأخير الجماعة في العشاء وكشدة الحر في الإفراد أو لأسباب أخرى تقتضي ذلك. والعلة في حديثين أن في إسنادهما ويعقوب بن الوليد المدني قال في أحمد رحمه الله أنه كذاب، فلهذا ضعف الحديثان المذكوران. والحديث الثالث حديث ابن عمر، والرابع حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدق لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والله لا صلاة بعد طول الفجر إلا ركعتين الفجر. هذا الحديثان دلان على أنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي بعد الفجر إلا سنة الفجر، وأنه وقت نهي. وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة كثيرة، أنه لا صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وقد جاءت هذه الأخبار متواترة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعات كثيرة من الصحابة فوق العشرين، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة الصبح والعصر. وهذا الحديثان منهما منها، ويدل ايضا على ذلك ان رسول الله ما كان يصلي بعد الفجر الا سنه الفجر كما اخبر بها ابن عمر وحفصه غيرهما رضي الله عنهما، كان يصلي بعد الفجر سنه الفجر فقط، اللهم صل عليه وسلم، ثم يصلي الفريضه بعد ذلك. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنه بعد الفجر، انما يشرع لهما سنه الفجر فقط ركعتان، وكان يحافظ عليهما في السهر والحضر عليه الصلاه والسلام. سنة الفجر كان لا يدعوهما سفرا ولا حضرا، وهكذا وتر تهجد من الليل. أما سنة الظهر والعصر سنة الظهر والمغرب والعشاء فكان يدعوها في السفر عليه الصلاة والسلام ويقتصر على الفريضة. لكن لو أن الإنسان صلى في بيته سنة الفجر كما هو الأفضل في البيت ثم جاء المسجد ولم تقم الصلاة فمشروع له أن يصلي حيث المسجد على أصح القولين، لأنها من ذوات الأسباب، فالسنة والأفضل أن يصليهما قبل أن يجلس، وإن جلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يصليهما يرجح قول العلماء، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة وكصلاة الكسوف إذا خسرت الشمس بعد العصر، فإن السنة تصلى ذوات الأسباب عند وجود أسبابها. والحديث الخامس حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، توفي سنة 62 من الهجرة وهي آخر أمهات الموتى رضي الله عن الجميع. تقول أن النبي صلى العصر ثم دخل بيتها وصلى ركعتين، فسألته فقال شفيت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقالت له أفنقضيهما إلى فتنة؟ قال لا، وأصله في الصحيح صلى الله عليه وسلم دخل فقام يصلي بعد العصر، فاستنكرت المسلمة ذلك لأن بعد العصر ليس محل صلاة. قالت الجارية اذهبي إليه وقل إنك نهيت عن صلاة بعد العصر، فإن أشار إليك فتأخر يعني، فأشار إليه وتأخرت عنه، فلما صلى أخبرها عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن سنة الظهر بسبب وفد قدم عليه فصلى هما بعد العصر. وفي حديث سلمة هذا الذي رواه أحمد أنها سألته أفنق بهما إذا فاتتا قال لا، هذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن قضى سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، ولا يشرع الأمة إذا فاتت سنة الظهر أن يقضوها بعد العصر بهذا الحديث. وهذا الحديث سنده جيد، فإنه رواه أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان أبي عبد صالح السمان عن أم سلمة، وهو سند لا بأس به، فيدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود عن عائشة بمعناه، لعله يريد ما روى أبو داود وغيره أنه سبحانه صلى ركعتين بعد الظهر بدلا من بعد العصر بدلا من سنة الظهر ثم أثبتها. والعلماء يقولون إن إثباتها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما كونها تقرأ فقد ذهب بعض العلماء لأنها تقرأ، ولكن هذا الحديث عن سلمة يدل على أن القضاء والإثبات كلهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا تقرأ سنة الظهر بعد العصر ولا يشرع أن يصلى بعد العصر إلا له صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا عمل شيء أثبته. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قد روت عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة أنه كان يصلي بعد عصر ركعتين، فله العلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه نهى عن ذلك، وكان إذا عمل شيء أثبته، فلما صلى هاتين ركعتين بعد العصر أثبتهما بعد ذلك واستقرتا، والله جل وعلا يخص نبيه من عائشة سبحانه وتعالى. نعم. يعني يكون القضاء في وقت آخر لا ما انتهى، لا بوقت لا السنة لا تقضى مثل سنة الفجر، فإنها تقضى بعد طلوع الشمس وبعد الفجر أيضا، أما بقية السنة فلا تقضى، ذهب وقتها. ولو في وقت آخر في غير وقت النهي لا من الشمس لا تقضى. نعم. هذا من تخفيف الله ورعاية سبحانه. نعم. لا كان يصلي مع الجماعة، يتم مع الجماعة، إذا أتم مع الجماعة بعد الجماعة أو إذا أتم يصلي مع الحاضر مع الإمام الحاضر صلي أربعة. كنا مسافرين بس. لكن صلي تحيه المسجد أو صلي ركعتين بعد بيت الدواء كان سنة الوضوء، لكن هي بالراتب أخذ أمي بالراتب، صلي ركعتين سنة الوضوء. هل بين كل هذه الصلاة بين كل هذه الصلاة؟ لا لا غير الراتب. نعم. نعم. سنة كان النبي تهجد بالليل عليه الصلاة والسلام، وهذه تبع الوتر، مقدمة الوتر. نعم. الوتر لا يقضى. نعم. الوتر لا يقضى. مقضى مشروعا. كما عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا فاته وتره من الليل مرض أو نوم صلى مثل من النهار 12، كان غالي يصلي 11 في وتر في الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته شفاءه بواحد وصلى 12 فقط. نعم. لكن شيخ هل يقضي قبل صلاة الفجر أو يقضي بعد الصلاة؟ لا يقضي بعد ارتفاع الشمس في وقت التطوع. قبل الصلاة الذين عجزوا. نعم. قبل صلاة الفجر. منع إلى وقت الفجر. محاولة إلى صعوبة في وقت الصلاة. ثم وذكر عظيم. ينفع العبد وفي زجر عظيم ولا يسمعه شيء لا سيدة يوم القيامة، هذا فضله عظيم. ومستحب لمن سمعها أن يجيبه ويقول مثل قوله، ومن أسباب دخول الجنة الإجابة بصدق وإخلاص، من أسباب دخول الجنة كما يأتي إن شاء الله في أحاديث الإجابة. ويتأمل كذلك فرض كفاية كما يأتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري خزرج بن محمد صحابي مشهور، يعرف مشهور بأنه راوي الأذان، ولهم صحابي آخر قال عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي راوي حديث الوضوء مشهور. قال ذهبي وأنا نائم رجل، فقال إلى آخره. أسباب هذا الحديث أنهم تذاكروا ما يعلمون بوقت الصلاة يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة، فيتحيرون وقت الصلاة ويحضرون في وقت الذي يصلى فيه، فتذاكروا يوما ماذا يفعلون حتى يعلم الوقت. فقيل لو أوقيت نار حتى يعلم بها الوقت، قالوا الصلاة من عمل المجوس. فقيل نلقي ورمنا خمس اللهم من عمل النصارى، فقيل بوك من عباد اليهود وصحوا فيه للناس حضور، فقال هذا من عمل اليهود. ثم ما مر رجل من عبد الله بن زيد ومر به شخص وبه يده ناقوس قلت له قاتل من الناقوس يا عبد الله فقال ما تصنع به قالوا نهدي بالصلاة نهدي بالصلاة قال لا أدلك ما أعلمه خيرا من ذلك تقول الله أكبر الله أكبر ثم ذكر أبدا من ذكر أبدا مربعا ثم تكبيرات في أوله شهادتين مثناء والحياة مثناء تكبير في آخر مثناء ثم التوحيد واحدة ثم أقام وفرح قليلا ثم قال تقول بعد ذلك الله أكبر ذكر الإقامة وتكبير التكبير في أولها وفي آخرها وفيها قد قام بالصلاة قد قام بالصلاة وفيها قام خرادة يعني ما عدا التكبير لأن رواية عبد الله بن زيد التثنية وهو فرد نسبي لأن اثنين بالنسبة للأربعة كفرد واحد من اثنين فالتكبير فرد نسبي لأن التكبير والأذان أربع فيكون جعلها اثنتين فردا نسبيا ولهذا ذكر عبد الله بن زيد أنه كبر في أول إقامة وفي آخرها مرتين. فأخبر النبي ذلك لما أصبح النبي أخبره بالواقع قال يصلي هل رؤيا حق ثم امر به امره ان يلقيها على بلال وامر به ان ينادي بها وجاء في الصحيح ان عمر جاء بعد ذلك قال انه راى مثل ما راى عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. هذا يدل على شرعيه هذا الاذان وان اسباب الرؤيا الصالحه واسبابها اذا نظرهم وتساورهم فيما نادى به الصلاه حتى هداهم الله وارشدهم بهذه الرؤيا الصالحه التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم للاذان وصار الاذان مشروعا يقرا النبي له امره عليه الصلاه والسلام وان كانت الرؤيا سببا لكن انما كان مشروعا ان استقر في الاسلام بسبب امر النبي له وفعله له عليه الصلاه والسلام. وزاد في اخر قصه تقل بها صلاه من النوم روى احمد القصه بعد حديث عبد الله بن زيد وذكر المؤلفون يهم من حديث عبد الله بن زيد وليس كذلك وانما ساقها بعد ذلك أما قبل أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قالوا إنه نائم على الأذان فقال الصلاة خير من النوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك لكن حديث الله في السنة ضعف وانقطاع لأن بدون أن يفعلها من بلال ولم يسمع من بلال وجاءت أي ثابتة من حديث أبي محذورة صلاة من النوم من حديث أنس بن خزيمة فهو مشروعة في الأذان هذا الفجر وهل تسرع في الأذان الأول الذي ينبه به الناس وفي الأذان الأخير الذي أذى الفجر على قولين ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأول الذي ينبه به الناس أخذ من رواية في الأول يعني الأول رواية في المحذورة سبب أنها أداة في الأذان الأخير الأذان الأخير لأنه هو الأذان الشرعي الواجب المعتمد لتعريف الفجر والدعاء إليها وإذان بدخول وقتها ولأنه الأذان المطلق لأن الفجر المطلق هو أذان الفجر إبادة طلوع الفجر هذه كلمة تكون فيه لإعلام الناس أن الصلاة التي فرضها الله على عباده خير من نومهم في هذا الوقت فلا يجب عليهم الجدار والمسارعة إليها بدلا من النوم. ويدل على هذا أمور منها أنه لم يره أن أبن محمد كان يؤذن أولا أنه كان في مكة يؤذن بفجر أطول الفجر ثم علمه إذا طلع الفجر فقل كذا وكذا فعلمه النبي يقول هذا إذا طلع الفجر سمه أولا لأنه بالنسبة للإقامة أول والإقامة هو الإذان الثاني فهو أولا بالنسبة للإقامة والإقامة في الأذان الثاني كما في الحديث بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ومنها ما جاء في الصحيح حديث عائشة أنه كان في الدعوة الأولى إذا سمع الدعوة الأولى صلى ركعتي الفجر ثم خرج فالدعوة الأولى هي الأذان الأول هي الأذان وهي الأذان الأول بالنسبة للإقامة. هذا هو والأظهر في الروايات أن تتبعها ونظر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم. وحديث ابن خزيمة هو أيضا ما تقدم من شرعية هذه الكلمة ساقين النوم في الأذان الفجر وأنها تقال بعد الحيالتين قبل التكبير الأخير. حديث ابن محيورة يدل على شرعية الترجيع في الأذان لأنه علمه الترجيع فيه والترجيع هو يأتي بالشهادتين مرة بعد مرة ثم ترجيعا يرجع إليها بعد مجيئه بها رجعت إلى كذا وعدت إليه ويأتي بها يوم بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله بصوت يسمع من حوله ثم يرفع صوته كسائر الأذان صوتا مرتفعا كبقية الأذان حتى يسمعه البعيد. قال بعضهم لعل السر في ذلك تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على تدبر وتأمل لأن هاتين الكلمتين هما أعظم الكلام وأفضل الكلام. ولهذا قال بعضهم لعله هو ليتحقق أبو محذورة هاتين الكلمتين ويستفيد منهما بالتكرار لأن حديث أحد من شرك. ولكن ليس الأمر بظاهر هذا أبو محذورة بل أمر عام، إذا فهم تكرارهما فإذا في جميع السامعين ينتبهوا لهاتين الكلمتين ويكبروهما بالتكرار، لأن التكرار لفت النظر لما لا قدرت. فليضع من شأنهما قدرة التأمل والنظر في معناهما، لأن هذا من أسباب الخلوص من الشرك والعناية في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بلال لا يرجع لأذانه. اختلف الناس أي ما أفضل، هل أذان بلال يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ترجيع، أو أذان أبي محذورة لأن الرسول أمره بذلك على قول يعني منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. وهذا من باب التنوع، من باب الثلاث التنوع، كلاهما جائز ترجيع وعدم، لأن فعله محذورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه بلال بأمر النبي واسف، يعني لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم فعل. هذا يدل على أن الأمر واسع وأنه مفتاح التنوع مثل أنواع التحيات وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع الاستفتاحات كلها جائزة. من فعل هذا فلا بأس ومن فعل هذا فلا بأس، ولا شك أن ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لأنه لا أفضل النبي إلا الله الأفضل عليه الصلاة والسلام. ولعله أمره ينادي بهذا في أهل مكة لأسباب اختار ذلك، ثم استمر الأمر عليه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرت سنة وشريعة لوفاة عليه الصلاة والسلام. وإذا فعل وأنزل بعض الأحيان رجع تارة ولم يرجع تارة فلا بأس، مثل إحياء السنة والإعلام بأن هذا جائز وهذا جائز، هذا هو أصح ما قيل هذا، وهو ما نقل ابن القيم رحمه الله في تلزمة تيمية والمحققين أن هذا من باب التنوع ولا خلاف الحقيقة، ولا ينبغي إطالة الخلاف فيها ولا إطالة الكلام في هذا، فالأمر فيه واسع. التحيات جاءت على أنواع، صلاة النبي جاءت على أنواع، استفتاحات جاءت على أنواع، هكذا الأذان على أنواع من الترجيع فلا بأس بهذا وهذا كله سنة. نعم. هذه محذورة ذكرها في رواية مسلم بالتكبير عليه مرتين الله أكبر الله أكبر، ولكن رواه أحمد بالأربعة بتربيع التكبير، وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد ومن أذان بلال ربع في أول الأذان، ورواه مسلم في بعض النسخ مربعا كما قال صاحب المنتقى، وذكره القاضي عياض وفي إحدى رواية مسلم تربيع التكبير لحديث أبي محذورة. قال حافظ عبد البر رحمه الله إن التربيع ثابت من طريق الثقات من حديث عبد الله بن زيد عن رب الأنصاري ومن حديث أبي محذورة، فلا إشكال في ذلك، ولأنها زيادة من الثقات فتقبل. وهي الرابع حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم لك قال فلان وياتي كلام عليه. وأنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويترى الإقامة، هذا هو السنة، من أمر أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا أو نهينا أو نهينا أو أمر فلان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الأصول. ويشفع الله عليه في رواية النسائي لتأكيد هذا المعنى، أن النسائي أمر النبي بلال لتأكيد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع الأذان يعني يأتي بشفعا ثنتين ثنتين، والله واقف في أول أربع أما تكبيرات إن شفع أيضا، ويترى الإقامة يفردها واحدة واحدة، إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة فنكررها مرتين، وإلا التكبير كما سمعت في حديث عبد الله بن زيد يكرر التكبير لو الإقامة مرتين، هذا هو المحمود، هذا هو الأفضل إفراد الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أقامت الصلاة أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالإفراد في الشهادتين في الحياة، أما التكبير فيثنى كما في رواية عبد الله بن زيد وهو إنكار نسبي بالنسبة إلى تكبير أربع. وقال بعضهم بل يخرج التكبير أيضا أخذ من ظاهر حديث أنس، ولكن حديث أنس مجمل محتمل فيفسره حديث عبد الله بن زيد وما جاء في معنى وهو تكنية التكبير في أوله وفي آخره والإقامة في آخره. وجاء في حديث محذورة بعد هذا محذورة ما يدل على أن الإقامة كالأذان، أنها إقامتها كالأذان مع زيادة إقامة الصلاة، وهذا قاله جماعة من العلم، قالوا أنه يشفع الإقامة كما يشفع الأذان، فإن صحت الروايات في هذه المحورة في شهر العطاء إقامة فهو من باب التلوع. وهذا يوم من العلم لا لا لا لا لم تصح في الحديث المحذورة يعني تربيع الإقامة في أولها في الأذان، فإن صح تربيع الإقامة فهو من باب التلوع كما تقدم، وإن لم يصح فالمكان ما قام هذا الحديث أنس من إيثارها، وإيثارها يكون بالتكفي أولها مرتين فقط، ويكون بالتكفي أربعة مختصا بالأذان فقط. فلا بد أن يراجع إقرار الرواية إن شاء الله ويخبركم بغير هذه الجلسة مع أنوار الروايات المحذورة الكتب التي خرجتها لما لو تفجأ في الروايات السنة دي أنه ربع، إن ثبت أنه ربع في الإقامة في أولها فهذا من باب التنوع. وأما كثير فيها فقد جاء في حديث محذورة فهو من باب التنوع. ترجع في الشهرتين يا شيخ، ترجع في الشهرتين بس التشهرتين فقط، أما الإطلاع ما في ترجع صفتها. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، ستعود هذا ثم يعود يأتي بها وستعود. لكن إن كان مثلا الشهادة مرتفعة ثم رجع لا السنة هو البدء يبدأ بالخط ثم رجع، هكذا رجع السنة ترجع خط السنة لا ترجع له رجع ربدا رمضة رمضة يطلعك هنا يقول إثارة الإقامة تيثر الإقامة أفراد يعني غرب شرط هذا الصحيح الثابت هذا أثبت ما جاء إيثارها إفرادها يعني كما قال عزيز الجلال والإقامة إفرادا إلا التكبير فإنه يثنى وإذا قد قامت الصلاة فإنها تسنى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نعم ذهب جمع من العلم على أن من ترك الأذان عمدا يقاتل البلد ذاتها يجب قتالهم حتى يلتزموا بهذه الشعيرة يقول لها كفاية وامتنعوا يجب ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذه الشعيرة العظيمة لا صلاة صحيحة لو تركوا صلاة صحيحة لكن يأثمون بالتعمد. نعم زيادة المال من الراهب نعم زيادة المال من الراهب فهلا أنا نعم نعم نعم التلحين هذا ما هو طيب التلحين هو طيب مكروه على أقل شيء كراهته ينبغي يكون سمحا للأذان أن قال سمحة يهربها ويعطيها بعض الشيء يقص الأذان حتى يبلغ الناس لكن كنه اللي غني يطول هذا لا ينبغي أقل أحوال كراهة شديد يعني ما ينبغي يعني من الحكم أن يمنع هذه ما لا يجد وبعد بقى الحرمين ويمنع أولاه ثم إذا غفروا عنهم بعض المعدلين يطول ثم بعض الناس يمسي الإنسان إذا غفل عنه يقول ينبغي الإمام يلاحظون الإمام والعيان يلاحظون المعدل حتى يمنع من هذه الأشياء الزائدة. الذي تفوته الصلاة المشروع في حقه إعادة الأذان مع الإقامة والاكتفاء بالإقامة في فقط ظاهر تكفي الإقامة، ظاهر تكفي الإقامة. يعني الأذان قبل بدء الصلاة وعلم الناس تكفي الإقامة. هل في دليل رجيع؟ نعم. أي دليل على الكراهة؟ كراهة إيش؟ التلحين بالأذان. لأنه لا في التلاعب، ما له داعي. يعني الواجب أن تتابع الألفاظ على وجه العربي الذي قد يأتي بها مؤذن يعلم بها بعده. أشهد أن لا إله ثم انفصل نفس زائد نفس آخر ما له حاجة تخلهم ما له حاجة شريعة جائزة على ما تخلهم مرة أن أمر من عبدالي قال أنه قال أنه صفحه من لك تزينة نعم التسبيح بالأذان تسبيح بالأذان تسبيح مو بدعة ما دام بالتسبيح لا ما دام بالتسبيح ما دام بالأذان لكن إذا جاء وقت الأذان يجيب المؤذن لا يسبح أو الله يجيب المؤذن ويسبحه يصلي بعد ذلك العشاء لكن الأول يجيب المؤذن يسمع المؤذن يجيبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتفرغ للتسبيح وغيره عبادة. يحصل يا شيخ في البلدان إذا ما أذن الأذان الأول ما نعرف يسبح هل أنت أن الأذان هو مؤذن ما يسبح بدل الأذان بدعة تسبيح بدل الأذان بدعة. شيخ حديث ترجيع إذا أربع تهولت نبيلات بأذن الأذان كيف صيغة الأذان؟ إذا تهولت نبيلات بأذن الأذان يحلي بهم يهربوا لأن الأذان إذا ستعزع الأذان أدبر له مراد في الحديث الصحيح الصحيح إذا انتهت تعالى رجع إذا سمع الإقامة أدبر هو يقول من هذا ما صيغة الأذان هذا؟ لا لا لا الله أكبر الله أكبر يستمر ترجيع أربعا سرا بالشهادتين أو يسر في الشهادة الأولى مرتين ثم يرفع صوته لا يتهى ولكن جميع سر خلصا ثم يعيدها كلها رفعا ثم أربعا سرا أربعا سرا أربعا ست ساعة عشر نعم في أذان ليس هذا ربك حبيب نعم هذا ربك حبيب الانتضاع مشهور أن عبد الرحمن أبي ما أدرك بهذا ولا سمع منه ولا قيه نعم شو عندك إفراء رأى بعض الرواة من جهة لا يعني لكن نتائج من جهة المحذورة من جهة أنس نعم نعم طيب يا شيخ نعم لكن تفي ما تكيد من الزنك الأذان وفاتتك الأذان بعدين تخلي المسجد أقوم الإقامة في الصلاة نعم تقيم ما يجري شيء يقيم السنة ما يقيم إلا صلاة الجمعة قال صحة تجري المصلين يقولوا لي ما أذنت لي كذلك لا لا لا أذن المسجد الله أنا أذن المسجد الله حصل أذن لكن إذا أذن المساجد الأخرى وتأخر مثلا أذن ولو بعد مثلا مدى نص ساعة على أذن محمد وقال عندي والله أنا ما يأذن أنا أذن كثر يعني أذان متأخر قديهم الناس يعني حصل بلبس الناس ثم فرب كسل تأخر يكفي لقامة أو ما سمعوا الأذان مثلا هذا نسي يسمعون الأذان اللي حولهم كفى عنه يتأخر إذا سمع المقيم ما لا تنسخ أن يترتب عنها شيء بغضه يلاحظ هو إذا كان المؤذنون بعيد عن بعض الشيء قد ينتظره جماعة المسجد ينتظرونه أو قد يأكلون من وجه من يحسبونه يعني الليل هذا مشكلة يعني يترتب عليها لو أذن وقد تأخر عنهم بعض الشيء فليكن أولى يتنبيه من حول المسجد حتى يحضروا حتى لا يتأخر عن الصلاة حتى لا يستمروا في رمضان في الأكل يتنبهوا الصبح دخل الحاصل إذا كان ما هناك حاجة يعني لأذان إذا يسمعون المؤذن حول كثير حول المسجد هذا مثل ما يقع في بعض الحارات مساجد كثيرة ومكبرات الآن موجودة يسمعون مؤذنين ثلاثة أربعة غير مؤذن المسجد من كثرة المؤذن فما إذا تأخر في فائدة الأذان لا إهام وكسر نعم إذا سمع المقيم ماذا نعم إذا سمع مثل أذان يجيب مثل ما يجيب المؤذن لأن هذا نعم بنفس أذان الملحون هل يجب إزالته؟ نعم لأن اللحن ألا أداء يؤثر أداء يغير معنى ما أقول يعني أنه على هذا الأذان الملحون يعني يجب ألا ألا يغير هذا يعني ما يؤثر الظاهر مثل أشهد أن محمد رسول الله ما يؤثر ما يؤثر في معنى شيء فهو جاء مؤذن ولا لحن يعني مثل أشهد لا بالمعنى يجب أن ما يضر نعم أبي حيفة وهو عبد الله الشوائي هو صحابي الجليل سائر الصحابة رضي الله عنه الله كان من أصحاب علي وكان على شرطته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال قال رأيت بلال يؤذن وأكد أباه ها هنا ها هنا وأصبعه في أذنيه فقال من يكون يصح في أم مال وجعل أصبعيه في أذنيه ولعلي بن لوع عنق لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يشتد وأصبه صحيحين أصبح الحديث الصحيحين الحديث أبي بحيفة أنه رأى بلال يؤذن وجعل يتبع أباه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا روى الشيخان عن أبي بحيفة وفي هذه الروايات زيادة أصبعات الأذنين يعني عند أصبعات الأذنين لأنها أنزل لصوت فجعل أصبعات الأذنين خفي عليه بعض صوته فيزداد إشاعة في الصوت ومبالغة في الصوت لأنه يبلغ البعيدين والسنة أن يرفع صوته حسب إمكانه وجعل أصبعات الأذنين مبعين على ذلك هذا من آداب الأذان هو مما يشرع في الأذان العناية بالنسب في رفع الصوت حتى يبلغ ما أمكن من البعيدين عن المسجد وفيه أيضا من الفوائد أن السنة أن يميل رأسه يمينا وشمالا إلى الحي على يلتفت يمينا عند حي على الصلاة وشمالا عند حي على الفلاح ليبلغ من يمين المسجد عن شماله وليعرف من وراه من بعيد ومن هو لا يسمع أنه مؤذن أن ثابته يمينا وشمالا واقف على محل مرتفع يشعر به يعني يشعر من طعاف من بعد فلا يسمع الصوت انه يؤذن أبي وعن أبي محذور رضي الله عنه يستدرك يقول على أنه لا يسأل لا أحد يسأل سجارة ولا يشعر سجارة إنما يكفي ويكفي عيونه وعيونه وشماله هذا هو السنة ولا أعلم في سجارة شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما المحمول وأن يكفي عيونه وعيونه وشماله هذا الحياة الحديث الثالث ثاني حديث أبي محذور رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اعجبه صوته تعلمه الاذان تقدم انه سمع صوت المؤذنين يوم حنين والجماعه يقول انه سمع صوت اذان المسلمين قال يؤذن باذانهم كم الشافعين وسمع صوت احدهم تعلمه صوته فالف على محذوره فدعاه مؤذن عنده فجاء رجلا فعرف صوت الذي سمع وابو محذوره فدعاه ومسح على ناصيته ودعا له وقع في قلبه الإسلام وأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في أهل مكة وعلمه التربية كما تقدم الحاصل من هذا الدلالة على أن ينبغي الالتماس حسن الصوت في الأذان ما أمكن أن يكون المؤذن حسن الصوت فإنه أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة وإصغائهم بصوته إذا سمعوه فإن الصوت يدعو إلى الإصغاء وإلى الإجابة وإلى التأثر بالأذان وإلى حضور السامع إلى نفسه خلاف الصوت الذي خلاف ذلك فإنه قد ينفر من سماعه وقد ينفر من إجابته وقد ينفر من إصغاء إليه بعض أصوات المؤذنين ليس في ذلك فينبغي المسؤولين عن الأذان أن يختاروا مهما حكم مهما تيسر أن يختاروا من هو أندى صوتا ومن هو أحسن صوتا حتى يكون ذلك أقرب إلى الإصغاء إليه والاستماع له وإجابته والتأثر به. والحديث الثالث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه حديث أبو الصحابة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين وغير أذان ولا إيقاف رواه مسلم الصحيح ونحوه متفق على ابن عباس وغيره صحيح ابن عباس أيضا وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى العيد لا أذان ولا إقامة هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب ابن عباس وجاب ابن سمرة وغيرهم أن صلى العيد لا أذان ولا إقامة وهذا السنة ليس العيد أذان ولا إقامة ولا يريد أن يأتي الصلاة الجامعة أن الصلاة الجامعة تقال في صلاة الكسوف وأما العيد والاستسقاء فليس لهما نداء لا بصلاة الجامعة ولا بغيرها كما أخبر الصحابة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينادى لصلاة العيدين لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بغير ذلك وما يفعله بعض الناس وما قالوا بعض الفقهاء أنه يستحب صار ينادى لها صلاة الجامعة لا وجه له ولا ينبغي ذلك نعم لأن خلاف السنة مؤذن يضع أصبعه يعني سكبة بحين في النخل الأذنية نعم لأنه يشد العلم حتى يضعف صناعه الصوت فيزيد فيزيد فراغ الصوت. هل يكتب يا شيخ؟ يعني مثلا التركيز بالأذان كيف على صار المسلمين ولا لا؟ حسن الصوت التركيز غير حسن الصوت التركيز يعني حسن صوت غير ليس بالعجب يقطع الأذان والأذان تجد ويتابع الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر أن يقع هذا هو السنة. ما بعد هذه الأحاديث متعلقة بالصلاة بين المغرب وجمع الصلاة بين المغرب والعشاء في مزدلفة وبما دام الإنسان عن الصلاة صلاة الفجر وغيرها ماذا يفعل حجة بقتادة وصالي الأول والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف رضي الله عنه الحديث الطويل من أمه على الصلاة يعني من صلاتهم من خيبر فقد وقعت مثل هذه الحادثة وقع هذه الحادثة النبي مرات الثالث وفيها كلها أنه يصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام الوقت وبعضها أنهم لم يستيقظوا إلا بحر الشمس بعضها أنه قال لبلال قلت لنا الفجر استند إلى راحلته وكلا الفجر وجعل وجه الشرق فأخذته عيناه ونام ولم يستيقظوا إنما تطلع الشمس. قال له النفاق يا بلال، قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه. المقصود لها أنه وقع مرات كان عليه الصلاة والسلام صلي كما كان يصلي، يأمر الناس بالوضوء ثم يأمر يؤذن ثم يقيم ويصلي كما كان يصلي في الوقت. في بعض أنه ابتعد الحال من مكان إلى مكان آخر وقال هذا موضع حضر فيه استيقاظ، فاستحب دل على استحباب انتقالهم إذا تيسر ذلك عن المكان الذي طلعت عليهم الشمس وهم نيام فيه. ويدل الحديث على أن من نام عن الصلاة وحكم ذلك وحكم من يسلها أيضا فإنه يصليها كما كان يصليها الوقت، يصليها بأذانها وإقامتها وراتبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بأذان وإقامة وصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. هكذا من دعا وقع له ذلك كفعل كفعل صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا كان يقاتل فصلوها لميقاتها، الموقع على حال ما تغير في الوقت الآخر صلاة لميقاتها. وفينا الفوائد أن الفائتة كالحاضرة، صلى كالحاضرة، الجهرية جهرية والسرية سرية، وأن بالأذان والإقامة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي هي ذكر لك كفارة لها إلا ذلك. ثم قد تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. الحديث الثالث الثاني والثالث حديث جابر بن عمر رضي الله عنهم جميعا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، أو أوضح جابر رضي الله عنه صلىها بأذان وإقامة وإقامتين وغيب العشاء. جابر من أحفظ الناس لأعمال حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتنى بالحج النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، من إحرامه من حليفة إلى رجوعه إلى المدينة. اعتنى جابر بذلك وساق أعمال النبي صلى الله عليه وسلم سياقة عظيمة، حديثه في هذا الباب منشأ عظيم مستقبل. وقد حفظ رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، كل واحد إقامة، رواه مسلم في الصحيح. أما أسامة وابن عمر فلم ينكر الأذان، قال إنه على أسامة إنه صلاهما بإقامتين، رواه البخاري. فهكذا قال ابن عمر كما هنا في رواية أبي داود صلى بإقامتين، رواية أخرى بإقامة واحدة، هذه التي هي إقامة واحدة. وهم بعض الرواة أو نسيان ابن عمر في بعض الأحوال، لأنه عاش طويلا وحج حجات كثيرة، ولم يتوفى إلا بعد حج عام 73 في آخر السنة أو في أول المحرم في سنة 74 بعد مقتل ابن الزبير. فلعله نسي بعض ذلك في بعض ما حدث به بعض أصحابه. ولهذا روى البخاري الصحيح عنه رضي الله عنه أنه صلاهما بإقامة كل واحد، لما يعلق هنا لأنه يعلق هنا كان نصف فعز الإقامة في إقامتين لأبي داود فقط. وهو مغلوفا لذلك البخاري أنه ابن عمر أنه إقامة لكل واحد، ولم يعلق على زاده الخمس هذا أن هذه الزيادة هو خالي نفسه الصحيح. وقد ذكر صاحب الأمر العمدة أيضا عبد الغني. الحاصل أن ابن عمر وأسامة وجابر اتفقوا كلهم على أنه أقام لكل واحد، ما عدا الرواية الشاذة التي عن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم واحد فقط، هذه رواية شاذة وضعيفة وخالفة للحديث الصحيح. بقي الكلام في الأذان، فهذا جابر ذكر أذانا واحدا، وفي ابن عمر أنه لم يناديه واحد منهما. وفي الصحيح من حديث مسعود أنه أذن لكل واحدة في المغرب ثم صلاها، ثم صلى ركعتين كما في البخاري، ثم تعشى، ثم أمر بالأذان للعشاء، ثم بالإقامة، ثم صلىها بعد ذلك. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بينهما شيئا ولم يتعشى بينهما، صلىهما جميعا كما قال أسامة وجابر، صلىهما جميعا ولم يفصل بينهما بصلاة ولا غيرها، سوى حط الرحال في الحديث، سوى إناخة الإبن في الحديث أسامة، قال فأناخ كل واحد بعيرة ثم قام صلى العشاء. فلعل مسعود اجتهد في هذا أو نسي السنة في آخر حياته، لأنه عاش إلى عام 33 لعن ثلاثة أثمان أو بنتين وثلاثين رحمه الله، ولم يصرح بأن الأذانين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان الأذان ولم يصرح بأن الرفع، هو عمل موقوف عليه، والموقوف إذا خالف المرفوع فحجة في المرفوع، وهو من حديث جابر صريحا في أنه أذن أذانا واحدا فقط وهو معتمد في هذا الباب، صلى بأذان واحد وإقامة، وهذا وهكذا فعل في الظهر والعصر عند الجميع، صلى هو بأذان واحد وإقامة الظهر والعصر في عرفات، هذه الجواه. واما قول الامر ولم ينادي بها هذه الروايه هي وهم لعله نسي ذلك، ولهذا قال ما قال، قد قالها جابر، والقاعده ان المفرد الحافظ مقدم على من لم يحفظ. والخلاصه ان السنه في صلاه الجمع في عرفات مختلفه، وهكذا في الاسفار اذا جمع الانسان السنه في ذلك ان يؤذن اذنا واحدا ويقيم لكل واحده، ثم في حديث جابر هذا هو المفروض وهذا هو معتمد. وعن عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بذلك يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي من المكتوب. هذا يدل على أن وعد من أذن قبل الفجر فإن أذانه لا يمنع الصائم ولا يجوز دخول الوقت، لأن المؤذن قد يخطئ قد يغلط قد يحصل التنبيه من قبل أذان الفجر وأذان الفجر، فلا يحل إلا الصلاة ولا يحرم الطعام الا بطرق الفجر المتحقق صادق، ولو كانت المده قليله، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اذان بلاد ليل، ومعلوم انه ليس بينهما الا قليل، وفي اخرى ليس بينهما الا ينزل ذا ينزل ذا ويصعد ذا، لان ليس بينهما الا مده قليله. وفي جواز اتخاذ المؤذنين، أنه لا بأس أن يؤذن هذا قبل الفجر للتنبيه على الناس أن الفجر قريب، كما في رواية الصحيحين حديث ابن مسعود يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه، والأذان الثاني يقول لدعوة الناس إلى الصلاة ولإعلامهم بدخول الوقت حتى يمتنع الصائم وهذه القرب حتى يصلي لا صلاة الفجر في النساء والمريض في البيت وغير ذلك. يقول المؤلف وفي آخر الإدراج يعني قوله صار بالأعمى هذا المدرك، يعني يدل على أن كلام عمر على الجهل أنه من أن الراوي قال صار بالأعمى لا ينادي حتى يقال أصبح فأصبح، هذا هو المدرك. المدرك في الحديث وما يكون من كلام بعض الرواة، هذا المدرك بالحق بمثل ومن كلام بعض الرواة، هذا يسمى مدرج. قال ما يحتاج الى الله المدرج هذا الحديث ما حدث قال بعض الرواة اتصل المدرج، هذا الذي يسوقه الراوي تابعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتوهم بعض الناس انه من كلامه. من هذا ما في حديث ابن عمر فنهى رفع عن الشغار، قال والشغار وزوجه وابنته إذا وجد رقبته ليس لهما صداق، هذا من الإدراج ومن كلام نافع ولا من كلام مالك، المحفوظ أنه من كلام نافع من باب التفسير، وكثير من الحديث كثير من الرواية ونبه على الإحفاظ تكلم فيه بعد. وفيه من الفوائد أنه لا بأس يكون في المسجد مؤذنان أو أذان أو مؤذن واحد يؤذن أذانين، أحدهما قبل الفجر والثاني بعد الفجر، الأول للتنبيه على قرب الفجر يرجع القائم عن استمرار الصلاة ويصل حتى يوتر ويوقظ النائم حتى ينتبه ويستعد للفجر حتى لا يفلق على الناس. أما يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر فلا، تنازع الناس في هذا على أقوال وأصحها وأرجحها أنه لا حرج في الأذان قبل الفجر إذا كان هناك من يؤذن بعد الفجر، سواء كان مؤذن نفسه أو مؤذن آخر، حتى لا تمس على الناس الأمر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلا أذن بعد الفجر ويؤذن بهم أذن بعد الفجر، فأزال اللبس ولم يقع الإسلام، والمؤذن وهم مأذون يقسموا أمر مقدم على الراجع معه. والأفضل كما يدل عليه هذا الخبر أن يكون الأذان الأول ليس للبعيد، حتى إذا قام الإنسان لا ينام بحرارة هذه ينسى الضعيف، وإذا كان مبكرا قد يضعف الناس على القيام فلا تكون ضعيف، إذا غريب سمعه الناس قاموا واستعدوا للفجر وكان ذلك من يعينهم على القيام. أما ما يفعله بعض الناس من تقديمه وتفكيره هو غير موافق للرواية وغير موافق للمعنى أيضا الثائب. علي الرابع الخامس حديث ابن عمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أذن قبل الفجر فأمره يرجع فينادي على أن أذن نعم. هذا حديث ضعفه داود وغيره قالوا إنه شاذ، غالب الحديث صحيح أن بلال أذن بليل هو واحد من حماد بن سلمة عليه السلام الله وين هذه الرواية ولهذا ضعفه الأئمة ولعله دخل عليه من حديث عمر موقوف ذكر أبو داود هذا وقعة عمر قال الغلام قال مسروق فأذن قبل الفجر خلص فأمر عمر ينادي ينتبه الناس أن أذن الأول لم يقع في الوقت بعد ذلك حتى يعيد من صلى في أذانه وينتبه فلعله دخل عليه هذا في هذا رسول الله من ثم هلاك لك ثم يخلق لك ثم هذا وقال قوم المعبس هذا ثم يخلق لك هذا معلوم المسيان ولا قرب ولا حق ولا قرب من ثم هلاك لك أو هذا محفوظ عن العمر لأنه لما تذكر وعليه واجبة ثم هذا نادرة وما هي مطلوبة فائدة ثم يخلق لك ولا يخلق لك لا يعني بعد هذا معنى الآلة يعني بعد هذا يستعد ويتوضا ويشهد حق الصلاة إذا ذكر فائدة الصلاة ثم على ثم هو في علامة فريضة ثم أظهر أنه ثم هو نافلة يعني الواجب عليه التطهير قد ذكر قبل أيام من الصلاة مثل من صلى من قبل حدود الماء أو الصلاة التيمم ذكر العلماء أن أرجح يقطعها ويتيمم لأن وجد شرط قبل أن ينهي المشروع نعم شيخ كلمة الصلاة خير من النوم كلمة الصلاة خير من النوم لا صحيح أنها في الأذان الأول ولا الأخير صحيح في الأذان الأخير في الفجر طلع الفجر الأذان الفجر طلع الفجر يسمى أذان الفجر إن هو الأول والثاني هو الإقامة أما ذاك هذا تنبيه فقط هو أذان تنبيه ليقرأ الله سيرجع القائل يقول في حاجة بها الأذان الأول سنة تشترى في الأذان طمعنا أذان الفجر يقام الى الاذان الثاني في اجل الفجر نحو الوقت وذلك هذه عائشه من يقوم بالدعوه الاولى اذا قرر من الدعوه الاولى صلى ركعتين ثم هذا الدعوه الاولى والاذان الاول والاذان الحقيقي لم يعرف الله بذلك والاذان الثاني هو الاقامه بين كل هذه الصلاه بين كل هذه الصلاه نعم الكثير من صلى وجد المحاليه الكثير من صلى لكن وجد المحامي كله بعد ساعة صلاة من ليش؟ وجد الماء ما لا ما عليه هذا وقع الموقع أحسن أنت هذا فراغ منهم أحسن إذا نسي فراغ المنع عليها غير صلاة الفجر أذن ويصوم نعم إذا نسي المنع عن صلاة غير صلاة الفجر أذن ويصوم ظاهر العلم صلى الله عليه وسلم صلاة لما نام عن الصلاة ظهر ما صرح لأن الأذان ما صرح يعني توهم بعض الناس أنه مرفوع من الشارع والسبل قال إذا كان المسجد لا بد أن المسجد لما أنه بقول مسعود يعني مثل يعني وليس أمر كذلك يعني مسعود ما صرح بالصلاة مثل هذا المسعود المتصلى وإنما حكاه الراوي عنه فقط من دعيه فقط وصرح بالسماء لأن صلاة الحولة على وقتها صلاة المغرب إلى وقت العشاء في العشاء في مزدلفة صلاة الفجر يبكر بها من حين يفرغ الفجر هذه الأذان التي وقع عليها النبي صلى ولم يقل إن الأذانين موجودة إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يظهر من كلامه من سياق القصة أنها من اجتهاد لهذا فيه أنه صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم أتى دعا بالعجاء ثم قال لا يمر هذا المال أيها المال أيها المال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا وقت وقت وقت استقرار وقت وقت استقرار نعم والفقهاء يجوز هذا ليس على الإطلاق صواب العلماء قال لهم ثلاث أقوال قول يجوز قال غير مطلق الثاني لا يجوز مطلقا والثالث التفصيل وهو موافق الحديث بلال التفصيل كان إذا أذن قبل الفجر أذن أعاده بعد الفجر أو له هناك واحد آخر يؤذن بعد الفجر فلا بأس وهذا مطابق لغيره أما أن يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر هذا فيه في هذا الحديث فلا في مسجد آخر كان هناك في مسجد آخر يؤذن مع الفجر يسمعونه يعني سمع كامل يؤذونه يعني ما عندهم فيه لبس فكان يقول لهم فهو تبدأ مثلا متقاربة ولا ذلك يعم الجميع أما إذا كان بعيد لا يسمعوا هؤلاء ما يسمعوا عن أبي سعيد مسعود بن مالك بن سنان